بالنسبة للإنسان المعتمر، الإنسان المعتمر هل يجوز أنه يتغطى ببطانية أو حاجة تحت ظروف الجو البرد الشديد؟ يتغطى ببطانية لكن لا يغطي رأسه، بس لا يغطي رأسه، لا يغطي رأسه، يغطي بدنه بطانية ولا مطرحة ولا غيره، والرأس يخلي مكشوف. ثلاثة أسابيع، الحديث بتاعها ضعيف ولا صحيح؟ لا ضعيف. ضعيف. نعم. صلى الله عليه. من كانت عادتها منتظمة فهي أقل من يوم كامل أو ساعات معدودة. صلى الله عليه. لأن تضمن يكون الحيض هذا الصحيح. السلام عليكم.